العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا متزاحمين على أبواب الجنة، وأن يجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة. وفي هذه الليلة أتيت إليكم محببا ومبشرا ولأقول لكم ما أخبرنا به القرآن وما أخبرتنا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد الرجل طعم الراحة، فقال رحمه الله: عند أول قدم يضعها في الجنة. وهذه الدنيا دار نكد ودار ابتلاءات، ليست بدار راحة كاملة، خلقت على كدر، وأنت تريدها صفا من الأقذار والأكدار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا أمر معروف. الحد الفاصل يا إخواني بيننا وبين الراحة أبواب الجنة، الحد الفاصل بيننا وبين الراحة أبواب الجنة. هناك أهوال في القبر، أهوال في أرض المحشر، هناك أيضا أهوال في المرور على الصراط. قبل الوصول إلى أبواب الجنة هناك قنطرة يقف عليها أهل الإيمان فتصفى قلوبهم، لأن أهل الإيمان بشر، ربما يحصل بينهم من الحقد والأمراض القلبية ما يحصل. فمن رحمة الله عز وجل أن الجنة لا تدخلها إلا القلوب النقية، نسأل الله أن يجعلنا من أولئك النفر. حديثي معكم ليلة عن أبواب الجنة، تلك الأبواب التي من زاحم عليها كان من الناجين، ومن فتحت في وجهه كان من الآمنين، ومن أغلقت في وجهه كان من الهالكين، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وسيق الذين اتقوا ربهم، اتقوا ربهم يعني فعلوا الأوامر، اجتنبوا النواهي، صدقوا الأخبار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، إلى الجنة جماعات جماعات مكرمين، يهنئ بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا ويبارك بعضهم لبعض. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها، أي الجنة، وفتحت أبوابها. في أهل النار ماذا قال؟ فتحت أبوابها والعياذ بالله، أول ما يأتون يلقون في النار بدون سابق إنذار، نسأل الله العفو والعافية. ويساقون زمرا، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا إلى آخر ما هنالك. أما أهل الجنة فيساقون جماعات مكرمة، ونحشر المتقين يومئذ، ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدة، يعني مكرمين على رواحل وجماعات جماعات. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، تفتح لهم أبواب الجنة، فيأتيهم من روحها وريحانها وطيبها وحسنها ما يأتيهم. وفتحت أبوابها، وهذا يدل على أن الجنة لها أبواب وليس لها باب واحد، وقد ثبت أن لها ثمانية أبواب. قال صلى الله عليه وسلم: للجنة ثمانية أبواب. وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، خزنة الجنة، ورأسهم رضوان. وهذا الاسم لرأس خزنة الجنة، وهو الذي سيفتح باب الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام، حكى القاضي عياض رحمه الله في الشفاء الإجماع على هذا الاسم، الإجماع على هذا الاسم وهو رضوان. وقال لهم خزنتها أربعة أمور: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. شوف الاستقبال، يعني نحن نتعلم يا أبا فيصل أيضا كيف نستقبل ضيوفنا بالوجه البشوش، بالكلمة الطيبة، بالطمأنينة. لذلك لما جاء موسى إلى صاحب مدين، قال له صاحب مدين بعدما قص عليه القصص: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الجنة نتبوأ من الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. الجنة كما سلف يا إخواني بارك الله فيكم لها ثمانية أبواب، وهناك أناس كرمهم الله عز وجل فيدخلون من أي باب من أبواب الجنة شاءوا. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعية من أبواب الجنة. قال العلماء: زوجين يعني الصنفين من نوع واحد في سبيل الله، قيل في الجهاد وقيل في عموم سبيل الله، كمن ينفق الشاتين أو بعيرين أو درهمين، أو إذا كان جهاد، إذا كان هناك جهاد في سبيل الله عز وجل، أو دبابتين أو سلاحين إلى آخر ما هنالك، صنفين من نوع واحد. من أنفق صنفين في زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. شوف ما قال الصيام، وإنما قال الريان دلالة على الري. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، قال: يا رسول الله، هل من أحد يدخل من هذه الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء، ومنهم ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: المقصود في من يدخل من الأبواب جميعا، كان مصليا متصدقا مجاهدا صائما، في النفل ليس في الفرض، لأن الذين يعملون المفروض من هذه كثير، ولكن المقصود بهذا عمل النفل. هذه الأبواب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سعتها، فقال: ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما، هذا أعظمها بعدا. المصراعين هما جانبا الباب، وانت لاحظ أصحاب الفخفخة من أهل الدنيا تكون أبوابهم إيش؟ واسعة وما شاء الله. فهذه أبواب الجنة أعظمها يعني وساعا بين المصرعين ما بينهما 40 عاما. وأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث أخرى أن ما بين المصرعين ما بين مكة كما بين مكة وهجر، وفي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين مكة وبصرة. مكة وهجر، هجر البحرين، وبصرة اللي هي حوران الآن في الشام. فالشاهد أن أبواب الجنة، طبعا تعرفون الجنة درجات تكون فوق بعضها، ويختلف سعة باب عن باب آخر، ومع هذه السعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليأتين عليها أوقات تكون زحاما كضيط، يعني معنى زحام. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يرد يعني من زحام الناس كأنهم إبل وردت بعد 5 على ظمأ، يعني تصور إبل ما شربت 4 أيام، ثم في اليوم 5 جئت بها على الماء، كيف ستتزاحم على الماء؟ تزاحما شديدا. كذلك الناس يكونون في أهوال شدة حر زائد إيش؟ ظمأ شديد، فيتزاحمون على هذه الأبواب. وأول من يفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تدخل الجنة فسر على سنته واقتدي به صلى الله عليه وسلم، فلن يدخل أحد الجنة إلا إذا صار في طريقه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني يطلب فتح الباب، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. قال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أول جماعة تدخل الجنة من هذه الأبواب، فقال كما في الصحيح: إن أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم كصورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأضواء كوكب دري في السماء إضاءة، لكل واحد منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يوجد في الجنة أعزب. فهذه الجماعة الأولى على صورة القمر ليلة البدر، ثم يتفاوتون بحسب تقواهم لله عز وجل ومسارعتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الأبواب الثمانية سيدخل منها أهل الإيمان، بعدما يدخلونها لا تغلق عليهم، بعكس أهل النار والعياذ بالله، مؤصدة في عمد ممددة، يعني مغلق عليهم وراءها أعمدة حتى لا يخرجون منها والعياذ بالله. أما أهل الجنة خلص في أمن وأمان، والملائكة يدخلون عليهم من أبواب الجنة فلذلك أبواب الجنة لا تغلق بعد ذلك عندما يدخل أهل الجنة الجنة. قال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. نسأل الله عز وجل من فضله. هذه الأبواب كما سلف هناك أناس يدخلون من جميعها، ومنهم من يصنع أعمالا يسيرة. من أسماء الله الشكور الذي يعطي الكثير على اليسير، الذي يعطي الكثير على اليسير. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ذكر يسير بتقوله مع اعتقاد ما فيه، تخير في الدخول من أي باب من أبواب الجنة. شيء آخر أسهل وأيسر عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يكمل الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكر يسير، عمل يسير، لكن هذا من توفيق الله عز وجل لخلقه أن يقولوا مثل هذه الكلمات ليدخلوا من أي باب من أبواب الجنة شاء. هذه الأبواب أول ما يجب على المسلم أن يعتني به ليدخلها هو التوحيد، لا إله إلا الله، هو التوحيد لا إله إلا الله. لكن يقول لا إله إلا الله مع إتيانه بشروطها وابتعاده عن نواقضها ونواقصها. في صحيح البخاري معلقا عن سئل وهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هنا يجاب عن ما تعرفونه من أحاديث فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب المنافقون يقولون لا إله إلا الله، صح؟ هل يدخلون الجنة؟ لا، بل هم في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأنهم أتوا بنواقض للا إله إلا الله ولم يأتوا بشروط لا إله إلا الله، فعندهم المفتاح لكن بدون أسنان، بقولوا لا إله إلا الله بدون أسنان. الآن لو جئنا بمفتاح لهذا الباب لكن ليس له أسنان، هل يمكن أن يفتح؟ لا يفتح. إذن حتى نفهم هذه القضية، المفتاح الذي يفتح الجنة هو لا إله إلا الله بشروطها وبالامتناع والبعد عن نواقضها. وشروط لا إله إلا الله سبعة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ليس المجال مجال تفصيلها. ويقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة. وابن القيم رحمه الله في النونية ذكر كلاما عظيما يتعلق بلا إله إلا الله وأنها مفتاح الجنة وأن المفتاح لا بد له من أسنان، فقال ونبه على هذا المثال وحثنا على حفظه، فقال: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. اليوم الناس تيجي عليه: يا أخي صلي، يا أخي اتق الله، يا أخي لا توالي الكافرين. بقول لك: يا أخي أنا بقول لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بقول إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بنقول: نعم، من قال لا إله إلا الله لكن أتى أيضا بشروطها وابتعد عن نواقض لا إله إلا الله. إذن هذا أمر، وهو كلمة التوحيد، هذه هي مفتاح الجنة. واحد بقولش لا إله إلا الله ما في جنة، اعرفوها، هذا أمر مجمع عليه، ومن شك فيه فهو كافر. ذلك اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس والملاحدة، كل من يدين بغير دين الإسلام هذا كافر بالإجماع، وهذا ليس فيه اختلاف. فاليهود والنصارى مثل الآن، هل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤمنون بمحمد؟ لا يؤمنون. لو آمنوا والله لرأيناهم يطوفون حول الكعبة، لو آمنوا لأقررناهم على المسجد الأقصى، لأنهم مسلمون مثلنا، لكنهم لم يؤمنوا بمحمد. إذن هم كفار، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأيضا لم يأتوا بالتوحيد الذي أمر الله عز وجل به. إذن لابد من التوحيد الحق، وكل من لم يدن بتوحيد الله عز وجل فهذا لن يدخل الجنة ولن يصل إلى باب الجنة أصلا. كذلك الوضوء، وأنا ذكرت لكم قبل قليل حديث من توضأ فأسبغ الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ثم إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وكذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أبواب الجنة الوالد. الوالد في لسان الشرع يشمل الأب والأم، لأن كل منهما والد. يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أخيرها وأفضلها. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، فأضع ذلك الباب بعقوق الوالدين أو احفظه ببر الوالدين. وهذا الحديث له قصة، يعني جاء رجل إلى أبي الدرداء فسأله عن يعني أن أباه طلب منه شيئا أظن طلاق امرأته، فذكر له أبو الدرداء هذا الحديث. والوالدة من باب أولى، الوالدة أولى بالبر من الأب. وكذلك مثلا نحن الآن مقبلون على شهر رمضان، وها نشم رائحة ونسائم شهر رمضان التي تريح القلب وتؤنس الروح. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، لك تجد سعادة في رمضان مع أنك في النهار صائم وفي الليل قائم، ومع ذلك تجد سعادة وأنس سبحان الله، لأن أبواب الجنة مفتحة لك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين ويوم خميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. ذلك علينا أن نصلح ذاته بيننا. أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم، هذه الأبواب لن يصل إليها ويدخل من خلالها إلى الجنة إلا من صبر على الطاعة في الدنيا، صبر على طاعة الله في الدنيا، صبر عن معصية الله عز وجل، صبر على أقدار الله المؤلمة. لذلك قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن لابد من الصبر، وأنت لن تقوم بالطاعة إلا إذا صبرت، حبست نفسك على الطاعة، ولن تبتعد عن المعصية إلا إذا جهدت نفسك في البعد عنها بالصبر عن المعصية، ولن تكون مرضيا عند الله إذا أصبت بمصائب وأقدار إلا إذا رضيت عن الله وصبرت ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله يقول صبروا قليلا، وهي الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. فمن أراد دخول الجنة والمزاحمة على أبواب الجنة فما عليه إلا أن يصبر على طاعة الله، وأن يأتي بما سلف ذكره مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يدخل هذه الأبواب بغير حساب وبغير عذاب، وأن يجعلنا من أول زمرة تدخل هذه الأبواب برفقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن والدينا وجميع أحبابنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.